يدري سلا روجور ديالنا فؤاد الفتحي وليدات بارسلونة قاسم كومبلكس زوان دريس بكار ريستورو مراكش وجدة دخري تخرف وغيا ما غيمت يا ماما يا راني لا وحدي حيرايا شلت غزالي ودع ما سولت يا ماما يبقي التالف وسط الطرقايا يا منا انتي لباس من ابوهلي يا منا عشرت الكاس تشطن حالي يا منا انتي لباس من ابوهلي باسكو سعيد منيف وليدة أزرو ومراد تيرتلت والفيلة الإبدراوي وجماعة الصون زبلي يونس تيرتلت سيف علي القليب نبني جوها يا ماما نهرب من بلاد العربية صاحبي حضر البال وزعت القبض